الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رباه فضلك واسع كم تسعد القلب التقي. فالحب والأنس بكم هو النعيم السرمدي. منحتنا نور الكتاب أودعته السر الخفي. قول تجلى بالجمال وبالجلال وبالرقي. أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هذا المكان الطيب الطاهر، من هذا البيت العامر. نحييكم من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة وعبر أثير الإذاعة المصرية صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. صلاة الفجر إشراق ونور، وهي لأهل الإيمان فرح وسرور. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. ما أجمل أن يقف العبد بين يدي الله تباركت أسماؤه للصلاة والذكر والدعاء. أيها الإخوة الأحباب، القرآن الكريم هو كلام الله رب العالمين، كلامه إيجاز وهو قمة الإعجاز. حارت الأذهان في وصفه، وعجبت البشرية من حكمه. تلاوته تذهب الأحزان وتثير الأشجان وترفع الشان وتثقل الميزان وتثبت الإيمان. تعلق القلوب بكتاب الله يذهب عنها كل داء ويطرد كل بلاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. أيها الأخ المسلم الحبيب، نقرأ المصنفات ونطالع المؤلفات ونسمع القصائد، تعجبنا الفوائد تشجينا الشوارد. ثم نسمع القرآن المجود والمرتل، فإذا هو الأكمل والأجمل والأروع والأنفع، يخاطب النفس فتخشع والقلب فيطمئن والروح فتنشرح والعين فتدمع. لو نزل على صخر لتصدع. لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء. قوة برهان وإشراق بيان. يا قارئ القرآن، إن قلوبنا عطشى إلى حوض الهدى المورود. يا قارئ القرآن، داوي قلبنا بتلاوة تزدان بالتجويد. أيها الأحباب، خير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، آيات بينات من الذكر الحكيم، بدءا من الآية 82 من سورة النمل، يتلو علينا القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم

صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم

أرى الأيام تسرع في خطاها وهذا العمر يمضي كالخيال، فموت ثم قبر ثم بعث، لعمرك إنه حق المقال. وما الدنيا سوى لعب ولهو، بها نبني قصورا من رمال، فأين بقاؤنا في الأرض دهرا، وأين العيش في جاه ومال؟ وأين السابقون مضوا جميعا وذاك بناؤهم في الأرض خالي؟ لقد تاقت إلى الفردوس نفسي، ونهر الكوثر العذب الزلال، وبي للمصطفى حب وشوق، وللأتباع من صحب وآل. اللهم اجمعنا بنبينا وحبيبنا كما آمنا به ولم نره. أيها الإخوة الأحباب، وحتى يأذن الله عز وجل بميلاد فجر يوم جديد، نبقى الآن مع هذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية، يقدمها لنا المبتهل الشيخ منتصر محمد الأكرد. يا مولانا يا مجيب، يا مولانا يا مجيب، من يدعو لا يخيب، توسلنا بالحبيب، اقض اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب رجاءنا وكلنا ولا تكن علينا يا أكرم الأكرمين يا رب. يا رب عفوك وحسن لقاء يا رب. يا رب ما لنا سواك حبيب، يا رب ما لنا سواك سندا، يا إلهي، جبريل جاء لتقر عينيا عظيم الأنبياء، آنيت يا خير الأنام، جبريل جاء مع البراق من السماء لتقر عيني كل الرسل خلف المصطفى واصطف كل الرسل خلفك كل الرسل خلف المصطفى صلوا وراءك يا عظيم الأنبياء واصطف كل الرسل خلفك يا نبينا صلوا وراءك يا مثالا للنقاء ومضى الأمين مع الأمين إلى العلا ومضى الأمين مع الأمين إلى العلا فلتكن وحدك يا رسول الله فلتكن وحدك يا حبيبي ولا الشقاء فلا هموم ولا عناء يا رسول الله يا رسول الله يا رسول يا نور الوجود يا القلوب يا سيدنا النبي واصطف كل الرسل خلفك يا حبيبي واصطف كل الرسل خلفك يا رسول الله واصطف كل الرسل خلفك يا نبينا صلى وراءك مثالا للنقاء ومضى الأمين ومضى الأمين مع الأمين إلى العلا فلتجن وحدك يا حبيبي ولا الشقاء فلا هموم ولا عناء يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك يا ومضى الأمين مع الأمين إلى العلا فلتدن وحدك يا رسول الله ولا الشقاء فلا هموم ولا عناء الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. صوت مع الفجر حلو الصبا يسري ينسابك الطهر يدعو إلى الذكر والفوز والأجر. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام أرفع نداء الحق وأذن بصلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. ورفع النداء المبتهل الشيخ منتصر محمد الأكرك بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية. أيها الإخوة الأحباب، الوفاء خلق إسلامي نبيل، وهو من أجل أخلاق الأنبياء. قال الله تعالى مادحا نبيه إبراهيم عليه السلام: وإبراهيم الذي وفى. وكان النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم يضرب لنا المثل الأعلى في الالتزام بهذا الخلق النبيل الجميل، خلق الوفاء. كذلك صار على دربه ومشى على نهجه أصحابه الكرام عليهم رضوان الله عز وجل. فليت لي صاحبا من دون صحبتهم جم الوفاء جميل الصمت والجمل، دامت صداقته لم يبغ عاجلة، رقت مودته في غير مدخل، مدرب القلب لا يهوي بفارغة، مثبت القول لا يقضي على عجل، يعيش لله أو يقضي فليس له بواحد منهما في الله من بدل. فاللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد في أعلى جنان الخلد. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. إخوة الإيمان والإسلام، صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل سيأمنا فيها بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ محمد جمال عبد اللطيف إمام المسجد. وأرى إخوانكم المصلين هنا في مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، أراهم وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة